لأنه يومئذ إبراهيم وأخوها في الإسلام، ولم يكن على وجه الأرض مسلم إلا هما، فهم إخوة في الإسلام. قال لها أنا أخوك، لأن لو عرف فرعون أن هذا زوجها سيقتله حتى يتملكها، لكن أخوها لتفاهم نتناسب نبقى نسايب ما في إشكال. فهذا هذا من إبراهيم عليه السلام تورية حتى لا يتمكن منه ذلك الفاجر الجبار. فلما أدخلت عليه سارة وأراد أن يمد إليها يده يبست يده، قلت اتمسكت اتشل ووقف، فقال لا أعود، ألا معلش سامحيني آخر مرة وفك عني، فدعت الله تعالى فرجع، فرجع إليه أمره فتعدل تاني برضو، ما لم تطاوعه نفسه وهي جميلة أمامه جدا، فكان لئيما، فأراد أن يمد يده مرة أخرى إليها فيبست يده، قلت اتمسك التاني، فلا معلش آخر مرة عيله غلط، ادع ربك حتى يكشف عني ما أنا به، فرفع الله عنه، وبرضو إيه نفسه تطاوعه، فأراد أن يمسها مرة ثانية فأمسك الله يده. فطبعا هو كده أدرك أنه لن يصل إليها قط، فقال أدع لي وأفرج عنك، خلاص مش عايز خالص. فدعت الله تعالى ففرج الله عنه، فقال أزحوها عني، إنما جئتموني بالشيطان، للشيطانة دي ولا إيه؟ ها كل ما أجي أمسكها تروح ده أعطل وقفة لوحدي، مشوه. فردها الله تعالى وأخدمها هاجر، وداها هاجر عليه السلام أيضا هدية، أخذيها تخدمك يلا وامشي. فذهبت لإبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام بعد هذا الموقف قال لبني إسرائيل من أبنائه يومئذ في مصر، قال إن الله تعالى سيهلك ملك هؤلاء على يدي غلام منا، من بني إسرائيل يولد غلام منا قريبا، بقول لهم أبشروا ما تزعلوش، الناس دي يرونكم السوم والقتل ويهينونكم، أبشروا قرب انتهاء ملكهم، سيهدم الله ملكهم على يدي غلام منا يولد من بني إسرائيل. فبنوا إسرائيل لما يضيق بهم الحال يقعدوا فضفضوا، يقول لهم لكل ظالم نهاية، بكرة نوريك، بكرة يطلع عيل من عندنا غلام يولد منا فيهدم ملككم ويقتل فرعونكم وكلام منه. وهم بدأوا يتناقلون هذا الكلام حتى بلغ هذا الكلام القبط عرفوه، فنقلوه لفرعون، هو فرعون موسى عليه السلام. فأخذ فرعون على عاتقه أن يقتل كل غلام ذكر يولد من بني إسرائيل. قال لا، بيحتاطه العارف ان ده هيحصل، كما يعرف اليوم هؤلاء الكلاب أعداء الإسلام يعرفون أن الإسلام قادم وسيدمرهم بالحق، والإسلام إذا دخل مكانا أنار، لا يسفك دما بغير حق، ولا يقتل امرأة ولا شيخا، ولا يأكل حق أحد بالباطل، ولا يدمر الدنيا كما يفعل هؤلاء اللئام في ديار المسلمين بغير حق. فبيأخذوا حذرهم، بس الله غالب على أمره. ففرعون فعل مثل هذا، قال لا أخذ احتياطاتي، وأمر بقتل كل غلام يولد ذكر من بني إسرائيل، أي امرأة. وزع جماعة القوابل بتعوت القب، عملوا إحصائية لكل نساء بني إسرائيل، وأي واحدة تحمل بس بطنها بس يظهر كده سنتي قدام يكتبوا اسمها على طول ويتابعوها، متابعة مجانا، متابعة حمل مجانا هي. ومجرد ما يأتي وقت الولادة لا تقبلها، ما تولدهاش غير امرأة من بني من القبط تبع فرعون يعني، فإن جاءت بغلام ذبحت، لو ولد لو نزل ولد يبقى أمه دعياله أو دعي عليه، هتسلموا للجماعة التالين واقفين برا معهم الشفار السكاكين يذبحوه نخلص، لو بنت يسيبوها لها. وعملوا كده كذا كذا سنة، ثم جاء بعض الجماعة اللي بيفهموا منهم، شوف ربنا إذا قدر شيئا هيأ له أسبابه، وقالوا لفرعون الله ايه داود ما هذا يوشك ان قتلت كل اولاد بني اسرائيل ان لا يبقى فيهم رجل، فمن يقوم بخدمتنا؟ مين بقى اللي يشيله وحطه ويطلع الحاجات ووديها ويشيل الطوب ويرجعه ويبني الاهرامات والحاجات دي؟ احنا نشيل كده ولا ايه؟ احنا نشتغل بايدينا يعني؟ مينفعش احنا يا جماعه، ما ينفعش نعمل حاجات زي كده خالص. طب وما الراي؟ اقول الله الراي ان احنا نذبح سنه ونسيب سنه، نقتل الغلمان عاما ونتركهم عاما، عشان العام اللي احنا نسيب فيه دوت لما يكبروا يخدمونا، اللهم مين اللي يخدمنا ان شاء الله، عشان نحافظ على هؤلاء الخدم، فيش مشكلة يعيشوا بس خدمين. قال لهم نعم الرأي، وبدأوا يقتلوا عاما ويتركوا عاما. فولد هارون عليه السلام في العام الذي لا يقتل فيه احد، عام ايه؟ عام البراءة الافراج، ولد فيه هارون عليه السلام. وولد موسى في العام الذي يقتل فيه الغلمان لتتم المعجزة وليرغم الله انف فرعون، لا هيجي لك في العام اللي تموت فيه العيال كمان، وسننجيه منك وسنجعله لك عدوا وحزنا. فيولد موسى عليه السلام في العام الذي يقتل فيه الغلمان، ويذكر الله تعالى هذا في كتابه بعدما يذكر ما قبله فيقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. هؤلاء المستضعفين في الأرض اللي تبهدلوا بدون سبب دولي وهم خير من هؤلاء المجرمين. شاءت الإرادة الكونية، إرادة الله عز وجل في كونه يعني، أن يغير الحال وأن يرفع هؤلاء الضعفاء ويخفض هؤلاء الكبار. والله تعالى مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء بلا أي مثنوية، لا أحد يشاركه في هذا، ولا يقدر أحد على رد حكمه في ذلك. أعتى الملوك يسقطها على أم رؤوسها، ويرغم أنوفها بين عشية وضحاها، ويرفع هؤلاء السفل يجعلهم ملوكا، يجوا من عرض الناس وفجأة يبقى ملك. إيه ده؟ زي في بعض بلاد أمريكا اللاتينية، الملك ده كان راجل كان حرامي سابقا، كان مسجل خطر لسه مشهور يعني، وخدوه 50 مرة وبقى مسجل خطر، وفي الآخر بقى لما كبر وبقى عنده حاجة 60 سنة طلعوه بقى بحيث خلاص بقى حسن سير وسلوك، ويلا بقى يا رجل والقبر يعني. والراجل لما طلع من السجن بقى راجل محترم، اتربى، والسجن تربية وإصلاح كما يقولون يعني عندهم. فالراجل اتربى وبقى كويس وبقى يخدم المجتمع وبقى يعمل حاجات، عايز يكفر عن سيئاته القديمة. وقامت الانتخابات وانتخب نفسه وصار رئيسا للبلاد. كان في السجن جاي من كان حرامي، وبقى هو ساعتها بقى الملك عندهم دلوقتي. الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابا. وبنو إسرائيل كما قلنا كانوا خير الناس، وكان القبط شر الناس ساعة إذن ظلما وعدوانا. ومن لطيف ما يذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قصة القبط وبني إسرائيل، طبعا لما في آخر هذه القصة لما خرج موسى عليه السلام وشق الله له البحر ودخل فرعون فغرق، وغرق معه القبط اللي هم بقى جماعة الكبارة كلهم بتوع البلد، أهل الدولة والسلطان كلهم، غير أمعاء والجيوش والقواد وخربة البلد. فما بقي فيها إلا القبط، إلا بنو إسرائيل، رجال بني إسرائيل ونساء القبط صاروا كلهم أرامل. فيعملوا إيه؟ يتجوزوا بقى من بني إسرائيل، هيضطروا بقى، هيروحوا فيه، ما عادش فيه رجالة خلاص، إلا بنو إسرائيل الجماعة اللي كانوا خدامين مبارح صاروا هم الآن الرجالة، فتجوزوهم نساء القبط. فلهذا كانت نساء القبط غالبة على الرجال، هم دي كانت إيه، كانت قبل كده هي الست هانم، هو كان إيه، كان الخدام بتاعها، واضطرت تتجوزه، فهو لسه متأثر بأيام زمان، تقول له اعمل، يقول لها حاضر، يمين حاضر، شمال حاضر، ما هو واخد على أيام العبودية، كان لسه امبارح بيخدم عندهم، النهارده بقى هو جوزها يعني. يقول الحافظ ابن كثير: ولهذا لا يزال هذا الحال في مصر إلى الآن، نساؤهم على الرجال غالبا. لا تقول له بس يبقى بس، هوس خلاص يقفل، بطل كلام، بطل يتكلم، يتكلم إلا من رحم ربي، إلا الرجال يعني. لكن لسه في ناس عايشين بمنطق بني إسرائيل مع القبط إلى الآن، لا الست هي الراجل، وده ليه سبب؟ اهو ده سببه يا جماعة، ما جاش كده من فراغ يعني، جاب سبب قصة بني إسرائيل مع القبط. لما مات الرجال الجماعة الكبار وجوزوا الخدم، بقت الستات غالبة، حسن هي بقى الست هانم، هي ربة البيت، فتقول له يمين، يقول لها حاضر، وإلا أطلقك أخلعك يعني. فتأثر بهذا النساء، صارت هذه أمر غالب في أهل مصر، ولا يزال إلى الآن في كثير من الأماكن عياذا بالله من هذا، ونسأل الله أن يصلح الأحوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فالله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. قال الله سبحانه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. سنعاملهم بنقيض مقصودهم. هم كانوا خايفين من إيه؟ خايفين يطلع واحد من بني إسرائيل يقتل فرعون سيحدث، رغم أن في فرعون، فإن فرعون هذا راح أو جاء عبد لا يملك لنفسه شيئا، وإن غرته نفسه فهو عبد ويفعل به ما يريده ربه. قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فنفث الله في روع أم موسى وبث في قلبها وألهمها، إذا خفت عليه فألقيه في اليم. لما ولد طبعا، لما حملت أم موسى عليه السلام بموسى لم ترى شيئا مما يراه الحوامل، لم يظهر لها بطن كما يظهر للناس، حتى لا يعرف أحد أنها حامل، لأنها حملت في العام الذي من ولد فيه قتل، فلم ترى شيئا ولم تشعر بشيء، وخبأ الله أمرها. ولما جاء وقت المخاض لم يعرف بها أحد فولدت، فنفث الله في روعها وألقى في نفسها أنها تضعه في شيء، في تابوت يعني كده، حاجة زي العلبة كده ولا حاجة، ولا سرير يعني ممهد، وتحطه، كان هي بيتها على البحر، كان بيتها على النيل، تضعه في التابوت وتربطه في حبل في البيت، فإذا جاء أحد من القوم من جماعة القبط يفتشوا يعملوا شوفوا حد حامل حد ما حملش في عيال في البيت دوت، تروح هي إيه حطاه في التابوت، والتابوت يسرح به في البحر شوي في النيل شوي، فإذا مشوا جرت الحبل وأخذت التابوت وأخذته إلى حضنها، وكانت تفعل هذا كلما تخاف تلقيه في اليم ترميه في البحر، وهذا أمر لا يخطر ببال امرأة إلا أن يلهمها الله عز وجل. لا أحد خايف على ابن رضيع يرميه في البحر، ممكن البتاع يتقلب بيه، تيجي مش عارف ايه يحصل ايه بتاع ايه اي حاجة يعني، الحبل يتقطع، ويعني القضية مش ايه مش محكمة يعني، لكن الله تعالى ألهمها هذا ليصلح الله شأنها ويحقق أمرا قضاه وقدره ولا بد أن يكون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فلما قدر الله تعالى أن يسلك الأمر طريقه انقطع الحبل، فعلت هذا مرة وضعته في النيل، الحبل اتقطع فجرى في النيل، وظل يذهب ويذهب ويذهب ويسرح حتى وقف أمام قصر فرعون يرحل برجلين، وكان حرسه على النيل فرأوا الصندوق فأخذوه وذهبوا به، كان الجواري اللي وصفات امرأته يعني على في النيل يومئذ، فرأوا هذا الصندوق فأخذوه، فإذ به غلام من أنظر ما أنت رائم. والله تعالى يقول لموسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فلا يضرك في أي مكان كنت مصنوعا، صنعت في بيت أمك، في بيت فرعون، في أي مكان في الأرض، أنت تصنع على عيني، إذا لم تصادف في بنيك رعاية فقد خاب الرجا بعد والمؤمل. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل، إذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان، إذا لاحظتك العناية الإلهية فلا يضرك شيء، كما يقول العوام اديني عمر ورمي البحر، اديله عمر ورمي البحر حيطلع تاني، هيبقى ويطلع. طب لو ملوش عمر حينام هو واقف كده، هو قاعد في زاد ينام، مات هو قاعد في السرير، في شيء مشكل يعطس ليه مات خلاص، تسحب نفسه وهو جالس، ما عمره انتهى خلاص، لكن دي عمره ورمي البحر. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، براحتك اعمل انت عايز، فالمخاوف كلهن أمان. والآخر يقول إذا لم تصادف في بنيك رعاية، لو ما فيش رعاية إلهية مقسومة لهؤلاء العيال، فقد خاب الرجا بعد والمؤمن باطل خلاص، ما مش هينفعهم حاجة. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. موسى السامري الذي صنع العجل من ذهب بني إسرائيل ونفخ فيه من أثر الرسول فصار يخور كخوار العجول الحقيقية يعني، موسى هذا الذي رباه جبريل عليه السلام، موسى السامري رباه جبريل أمين الوحي، وكان ملقا في الصحراء، فكان جبريل يأتي ويطعمه ويكسوه ويغزوه، كان هو اللي بيربيه، فشكله كان عارفه، وكان يعلم أن جبريل إذا مست قدمه الأرض فموضع مس قدمه حياة تحيا هذه المنطقة. فالبعيد هذا الكافر بعد ما ذهب موسى إلى ميعاد ربه جمع حلي بني إسرائيل وذهبهم وصنع العجل وقال هذا إلهكم وإله موسى، فنسي ده موسى، نسي مش واخد باله موسى رايح فين، كان المفروض يقعد يعبدوا معانا، وعمل العجل الذهب وقال لهم احنا عشان استدعوا ده الاله بتاعكم بجد، يقول نزل جبريل مرة فأخذ هذا السامري قبضة من أثره، يقول فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها رماها جوا العجل، وكذلك سولت لي نفسي. فأصبح العجل يخور له خوار بنعر زي البهائم الحقيقيه، ففتن به بنو إسرائيل. الذي صنع هذا البلاء كله وكفر بني إسرائيل وأضلهم من؟ موسى السامري. الذي رباه من؟ جبريل عليه السلام. ويطلع في الآخر إيه؟ كافر، لم ترعاه عين العناية الإلهية. وموسى عليه السلام، موسى بن عمران الرسول الأكبر، رسول من أولي العزم يعني، يربيه فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، ويطلع موسى نبي. فالله تعالى هو الذي يصنعه على عينه، يقول وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فلا يضرك أحد ولا يصيبك سوء أحد ولا أذى أحد، وألقيه في أي مكان فسينبت نباتا حسنا بإذن ربه. فربنا يقول له وألقيت عليك محبة مني، كان اللي يبص في وجهه يحبه، أي حد ينظر في وجهه عليه السلام وهو صغير يتعلق قلبه به، يأخذ بمجامع قلبه. فلما أخذه الوصائف ذهب به إلى امرأة فرعون ورأت ملك عليها قلبها، مش تسيبه، خليته بالحضن على طول. وذهبت وعلم بهذا فرعون فقال يقتل من بني إسرائيل، يقتل، ده كان هربان فين دوت، مين كان مهربه، موتوه. فقالت له لا، قرة عين لي ولك، ده يبقى ولد فينا وأنا ما بنخلفش وما عندناش عيال، وولد زي القمر اهوت، طب بنربيه بابننا وحاجة كده أن نتقر بها أعيننا، قرة عين لي ولك. تقول له لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، نخليه بأبننا. سبحان الله العلي العظيم. وقد كان فاتخذه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. المرأة قالت قرة عين لي ولك، هو قال لها لا، ده الواد يطلع يموتنا ولا حاجة، يكبر ويبقى هو من بني إسرائيل يعملنا مشاكل. فكان كما أراد، شو كان عايزه كده، كان هو تصوره وظنه فيه ان هو هيبقى عدو وحزن، ده هيبقى العدو بتاعه وهو مصدر حزنه في الحياة. فكان كما أراد، على قد نيتك خد. والأخرى تقول قرة عين لي ولك، وقد كان لها في الدنيا والآخرة، فهو قرة عينها في الدنيا ثم هو قرة عينها في الآخرة، فهي من أهل الجنة رضي الله عنها ورحمها. امرأة فرعون كفرت بفرعون وآمنت بالله عز وجل وهي في الجنة، وأيضا بركة موسى عليه السلام بها وحفظها له. فكان كما قالت، قالت قرة عين لي، وهو طبعا البعيد الآخر لا، هذا عدو لي وحزن. فكان كما قال، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وقد كان، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. أم موسى بعدما ذهب ولدها منها والنيل خده، خلاص أصبح فؤادها فارغا من كل شيء، وأوشكت أن تذهب إلى قصر فرعون تقول هذا ابني ردوه لي، فعندئذ يقتلوها ويقتلون وينتهي الأمر. يقول الله لولا أن ربطنا على قلبها، فربط الله على قلبها وصبرها وملأ فؤادها بالصبر، صار فارغا من الصبر، يعني خلص معجي. والناس أحيانا يصل بهم الحزن أو الماء أو الخوف أو الغضب أو ما شابه ذلك إلى أن يفرغ فؤاد، تلاقي قلبه فاضي، فيكون طوعا للشيطان يحركه كيف يشاء، لغضبان جدا جدا جدا لدرجة أنه مش عارف بيقول إيه، فيكفر بالله، يسب الدين فيكفر بسهولة كده، مش عارف، يطلق امرأته، ما مش عارف، خلاص أصلح قلبه فارغا فضي، لا عاد في دين ولا عاد في عقل ولا عاد في صبر ولا عاد في حاجة خالص، فصار عرضة للشيطان يحركه كيف يشاء. فأصبح فؤادها فارغا إن كانت لتبدي، تروح تتكلم تقول تزعق الحاول عايزة ابني، فيعرف الناس أمرها فيقتلون موسى ويقتلونها. ولكن الله تعالى كان قد قدر وقضى أمرا آخر فربط على قلبها. فتقول لأخته بقى، وقالت لأخته قصي. لما ذهب موسى إلى بيت فرعون لم يقبل ثدي امرأة قط، يرضعونه يأبى، لملوا كل وصائف القصر، كل نساء البلد، ما في حد اطلاقا يأبى يأبى يأبى ويصرخ، وهم يتفطر قلوبهم عليه فإنهم يحبونه، ألقى الله محبته في قلوبهم فصاروا يحبونه جدا، وعمال يعيط مش عارف ايش عايز يسكت، طب ارضع مني ابدا ابدا ما فيش خالص. فقالت له خذوا روحوا السوق شوفوا له اي حد رضعه وسووا نديله اللي هو عايزه. وكانت اخته تتابعه من بعيد، فلما رأت ذلك قالت آتيكم بمن يرضعه. وكانوا طبعا القوم قوم في وقت مخابرات وخايفين وكلام منه. عرفت كيف أنه هيرضع من الست دي؟ وقبضوا على أخته يعني، وقالت لأخته قصي، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع، ما كانش يرضع من حد. فقالت أي أخته يعني، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فلما قالت كده مسكوه قبضوا عليه. وكيف عرفت هذا؟ كيف عرفت أنهم سيرضعونه وأنه سيقبل وأنهم سيكونون له ناصحين؟ إيه اللي عرفك؟ إيه القصة يعني؟ قالت لهم لا والله أبدا، أنا بس يعني أتمنى ذلك، ده جاء أتمناه يعني حبا في فرعون وامرأته، بحبك وبحب الولد دوت عشان يفرحك، فأنا بدي أعمل أي حاجة بقى أتمنى الخير يعني. قالوا ماشي. فجاءوا بأم موسى عليه السلام وردها الله إليه، فأرضعته فقبل منها، فقالوا لها اجلسي أرضعيه، قالت أبدا عندي أولاد غيره يرضعون في البيت. قالوا خلاص خديه معاكي ورضعيه، ولما ينام بحثي كل يوم. فرده الله إلى قلبها وأخذت على هذا أجرا، وانذكر في الشهر أدي كذا، ودفعوا لها مبلغا كبيرا كل شهر. الله تعالى يقدر ويفعل ما يريد، ومشى الأمر على ذلك كما تعلمون جميعا، القصة طويلة يعني. الشاهد من وراء ذلك أن الله لا يعجزه شيء، وأن هذا الحال يغير، وأن الدنيا سجن المؤمن ولن يخرج منه إلا بالتعلق بالله عز وجل. فإحنا ما لنا ملجأ إلا الله. كل الذي يحدث الآن من قطع القنوات الدينية وتجفيف المنابع زعموا لن يصلوا إلى ما أرادوا، وأعداء الله تعالى في كل مكان لن يبلغوا ما أرادوا، لأنهم ليس لهم بالله طاقة. إن هذا الأمر لله، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ما أحد يستطيع التحكم في دين الله عز وجل، ولا قطعه ولا منعه عن أحد مهما يصنعون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم النور، والله متم نوره، لأن هذا الأمر لله. إن هذا الأمر لله، للبيت رب يحميه، كما قالها عبد المطلب قبل أن يأتي الإسلام بزمن، لما جاء أبرهة ليهدم البيت، والراجل كان عمل أبرهة، كان بنى قلعة، كان بنى بيتا هنالك عنده في اليمن اسمه القليس، أراد أن يحج إليه العرب، قال يعني بيحجوا البيت إبراهيم، إبراهيم مات من آلاف السنين، أنا الآن الملك بتاع الأرض، وأنا وأنا وأنا وعايز بقى ناس تيجي عندنا إحنا ونعمل بقى كده ضيافة وحركات من دي يعني، عايز نحج في اليمن حضرتك. فبنى القلعة في القليس، بنى القليس بيتا من الذهب، قال بقى الأحجار ولا بتاع ده ذهب، ذهب خالص يعني. فدعا الناس ما حدش عبره، يا جماعة حجوا عندنا، واللي هيجي ندوله فلوس وهنعمل له وعلى حسابنا، الرحلة ببلاش، مش ب 35 ألف جنيه و 40 ألف و 50 ألف ببلاش، ونديكوا فلوس، ولا حد عبره من العرب. فراح واحد كمان عربي كمان كده من غيظه منه يعني، قال له متخلف ولا ايه، وذهب فتغوط له في القليس، راح ايه عمل يعني تبرز فيه بحيث يقول له ده هذا مقامها عندنا، دي اخرها تبقى حمام، بيقول له ده اخرها عندنا العرب، دي تبقى حمام بتاعنا، بتبشر الكعبه الحج لها، دي قبلتنا ووجهتنا وبيتنا الاعظم. انت بتتكلم في ايه؟ انت مين انت اصلا؟ ملك ولا رحت ولا جيت؟ هذا ابراهيم عليه السلام، هذا خليل الرحمن، وهذا بيت الله، مش بيت حد من الناس، ايش جاب لجاب؟ دي اخرها عندنا حمام، وراح رايح عامل له فيها ايه؟ ملهاله يعني. فالراجل طبعا اتغاظ جدا وكان احمق، فجرد الجيوش واخذ الفيل، وعارف ان الفيل ده ما العرب ما عندهاش منه، واللي ما يقدرش يقف وصاد الفيل خالص، فخذ الافيال وشد الرحال، وقال والله لاهدمنك كعبتهم تلك، عشان يضطر يقعد عندنا برضه. فبالفعل خذ الفيل والبتاع وراح بالجيوش الجراره، وهو في طريقه الى البيت الحرام لقي إبلا لعبد المطلب فأخذها، خذها الجنود بتعود، وهو عارف أن هذا الرجل عبد المطلب هو رأس أهل مكة، شيخهم وسيدهم وإليه الزعامة فيها، الرئيس بتاعهم. خذ الإبل وفي الطريق استاقوها، خذوها كده غصبا يعني، وراح عسكر قدام بينه وبين البيت حوالي كده كام يعني كام كيلو ولا حاجة، ولا حد كلمه. أهل مكة تركوا البيت حرام، تركوا مكة، أهله براحته خالص، خليه عش حياته، احنا هنتكلم هنتخانق هنعمل مشاكل أبدا، انت مش عايز تهدي البيت، بيت قدامك اهو، واحنا ما لناش علاقه بالبيت ده خالص ولا بتاعنا، كسره وخلي بقى اللي خلي صاحب بيت رد عليك، احنا مش اصحاب البيت ده والله، احنا جينا ضيوف زينا زيك بالظبط. فالراجل راح، وبعد ما قعد يوم واثنين ما حدش عايز يعبره، اذن عبد المطلب يطلب لقاءه، عايز يقعد معاه، فقال بس بداوا يفهموا الناس دي يتفاوض. فدخل عبد المطلب وكان عبد المطلب كأن في وجهه قمر الليل، كأن في وجهه القمر في الدجى، كان وجهه منيرا جدا، عليه كده أبهة كأنه ملك يعني، كان حاجة كده منظر. فلما دخل عليه عبد المطلب قال: أيها الملك. قال: أخيرا، أبعد كل هذا تأتوني يعني لسه فاكرين؟ قال: والله ما جئناك في كبير الأمر، برضو أنا جاي أتكلم معك في حاجة خاصة جدا يعني. قال له: ما وراءك يا عبد المطلب؟ قال: هذه العير التي استقاها جنودك وهم قادمون، أنا عايز الجمال بتاعتي. فالراجل تعجب وزهل وقال: قد كنت أعرف أنك من أعقل العرب، أبلغ بك السفه إلى هذا الحد؟ أنا آتي لأهدم بيتكم الذي هو كل حياتكم، ثم أنت تأتي تفوضني في إبل؟ ما أقل عقولكم. فقال له عبد المطلب: أبعدت النجعة، لا تفهم غلط حضرتك، مش واخد بالك، أنا جئت أفوضك عن الإبل لأنني رب الإبل، دي حاجتي ملكي بتاعتي فاتكلم عليها لكن هذا البيت مش بتاعي، هذا له رب يحميه منك ليه بتفهم معاه. وخد إبل وروح، قال له: ما عيش حياتك. وجاء أبرهة وذهب بالفيل، وقف الفيل وحبسه الله، اتحرك يا فيل، الفيل مش هيتحرك، هو كده خلاص، جاءه الأمر الإلهي أن يقف الفيل، فوقف الفيل، فضربوه بالنعال وضربوه بالسلاسل والحبال والبتاع والسيوف، والفيل قد وقف. ولهذا لما خلأت القصواء الناقة في السلم، الناقة النبوية، جاءت مرة كده راحت إمعة ريسة يعني، وقفت وتنحت، ياها أبدا اتحركي مش ممكن. فقالوا: خلأت القصواء، دي إيه ده اللي حصل؟ وقفت يعني كده مش هيتحرك، ما عادش تفهم، ما عادش تمشي. فقال: ما خلأت وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل اللي قال للفيل وقف ساعتها، لها وقف دلوقتي، دي جاي لها أمر من السماء تقف. فوقف الفيل وحبس، وأرسل الله الطير الأبابيل فجعلهم كعصف مأكول، ورجع هذا الأشرم قتيلا إلى دياره وانتهى الأمر، وبقي بيت الله الحرام قبلة للناس، وسيظل حتى يهدمه ذو السويقتين من الحبشة، حتى يأتي ذلك الحبشي في آخر الزمان عندما يأذن الله له، ربنا يقول له: خلاص هد الكعبة، الموضوع انتهى، ما عادش في عبادة، أفلنا بقى خلاص الأمر، انتهى الكلام. فيأتي ذو السويقتين من الحبشة فيأتي الكعبة حجرا حجرا، وعندئذ تقوم الساعة، الموضوع ينتهي. لكن قبل هذا التاريخ لا يستطيع أحد قط، ولو اجتمع عليها من بأقطارها، لو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يهدموا البيت الحرام ما هيقدروش، ولا يقدروا يهبوا ناحيتهم، ولا الدين كله محمية يا جماعة، محفوظ، إن نحن نزلنا هذا الذكر وإن له لحافظون. لقد تكفل الله تعالى في جلاله وعظمته بنفسه بحفظ هذا الدين، كتابه وسنته وقواعده وأحكامه، فمهما تنمر له المتنمرون وتكالب عليه المتكالبون فسيرجعون خاسئين، ويبقى هذا الدين رغم أنوفهم بعز عزيز يعز به هذا الدين وأهله، أو بذل ذين يذل الله به من أراده بسوء. والقصة الشهيرة لما بعض الروم أراد أن يصل إلى جسد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، بعض ملوك الروم كده طوعته نفسه مرة، كان بيحلم حضرتنا إن هو عايز يجيب الجسد النبوي، عايز يسرق الجسم الشريف من الحجرة الكريمة في المدينة المنورة. فبعت اثنين في زي تجار مسلمين، قال: احنا اسلمنا خلاص اهو، بنا ناس محترمين وطيبين، وقعدوا في المدينه المنوره كده كم شهر من خير الناس، زهد ايه وعباده ايه وصلاه ايه وفلوس ايه ووزعها على الناس وحب ايه وبكاء ايه وكل حاجه فتنه يعني، والناس بقوا بيحبوهم جدا وهم كفار، لكن بيمثلوا جايين بينصبوا يعني. وقعدوا بدأوا يحفروا كده في نفق، هم خدوا مكان على مقربة من المسجد النبوي، خدوا بيت كده بينه وبين المسجد زي كيلو ولا حاجة، وبدأوا بقى يعملوا أنفاق من البيت بتاعهم، وعايزين يمشوا من تحت الأرض حتى يأخذوا الجسد النبوي الشريف يسرقوه ويجروا، يروحوا يدوا الروم، وعند زين الروم يقولوا: يا جماعة يا عرب يا مسلمين، نبيكم احنا سرقناه عندنا، وخليكم بقى انتوا تعملوا انتوا عايزين تعملوه، انتهى دينكم يعني. بيفكروا كده الأغبياء، وعملوا فعلا، قعدوا يحفروا شغالين. كان هذا في في في عهد الملك الظاهر أظن بيبرس أو زنكي، ما أذكر الآن، نور الدين زنكي أو بيبرس، واحد منهم يعني. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، لما بدأوا يقربوا خالص أتاه في المنام، وقال وأشار له ذا الأمر يعني، في اثنين هم جايين عايزين يأخذوا عايزين يصلوا إلي ويؤذوني، تصرف. فذهب بنفسه إلى المدينة المنورة، وقعد قلبها بطن لوجه، مفيش مش لاقي حد خالص، فين الناس دي، مش لاقيهم خالص، المهم يعني احتال بأكثر من حيلة إلى أن وصل حتى الأوطيل وأبض عليهم وذبحهم وصب حول القبر الشريف نحاس حوطه من جميع جوانبه بالنحاس بحيث ما فيش حد يقدر يخترقه إطلاقا. والآن القبر الشريف ما فيش حد يعرف يوصله إطلاقا، يعني هو الآن بعد النحاس دوت حيطان مصبوبة هكذا للسقف، ما فيش دبيبان ولا حاجة خالص، ولا حد يعرف يدخل. الصورة المنشورة هذه في المساجد دي صورة لقبر بعض السلاطين بني عثمان في تركيا، الصورة المشهورة قوي اللي فيها كده قبر كبير عليه عمة حمراء خضراء وجنبه عمتين كده على الأرض صغيرين ومزركش عليه آيات قرآنية، هذا قبر بعض سلاطين بني عثمان دار العثمانية، هذا قبر موجود الآن في تركيا مشهور جدا يعني يزوره السياح. لكن قبر النبي الأعظم ما رآه أحد قط بعينيه، ما في أحد على وجه الأرض يستطيع أن يزعم أنه رأى القبر بعينيه في العصر الحديث هذا أو قبله من أيام الرجل دوت من بعد زنك دوت، ما في حد شافه قط، لأنه كما قلت لكم حيطان مصبوبة بالأسمنت المسلح بعد النحاس، فالقبر كله مغلف ما في حد يشوفه أصلا ولا حد يعرف حتى يصلوا أساسا إلى الآن. وحمى الله تعالى نبيه وحمى دينه، وهذا شأن الله عز وجل يحمي دينه. الكفار فهموها لوحديهم، أهل مكة لما جاءت بدر وراحوا عشان يحاربوا ويحافظوا على حاجتهم فمروا على بعض قبائل العرب فقالوا لهم نعاونكم نقف معكم ضد محمد، فقال لهم كفار مكة لئن كنا نقاتل محمدا فإن له لكفو، محمد إيه إحنا أدوا أدود، ده هو معك معاه 50-60 واحد معاه 500 واحد، ده إحنا قريش وحلفاؤنا تملأ الأرض، إحنا أدوا أدود نقدر نخلصه الوحدين، فإحنا مش عايزين حد. لئن كنا نقاتل محمدا فإن له لكفو ولئن كنا نقاتل رب محمد كما يزعم محمدا فما لأحد بالله من طاقة، لا وفر نفسيكم بقى ما ينفعش، لو حتى جبنا الأرض كلها نتغلبها نتغلب، روح لو كان صادقا محمد في أن نقاتل ربك وقد صدق وهزموا. وكذلك هؤلاء الذين الآن يحاولون هم يطفئوا نور الله بأفواههم، هؤلاء يلعبون وهؤلاء يعني يريدون أن يطالوا السحاب بأفواههم ولن يفعلوا شيئا، لأن هذا الدين لله عز وجل وسيعز الله دينه وسيستمر هذا الأمر شاء أم أبوا. لكن الملجأ في هذا إلى الله عز وجل، إحنا بنقصر وبذنوبنا يفعل بنا هذا الخير إننا حرمه المسلمون بذنوبهم، كان الخير ده ما كان الناس الأول ما بسمعش حاجة وكان كل الفضائيات كلها عك وكلام فارغ ونشر للرذيلة وللمصائب التي ترونها بليل والنهار، هناك عشرات بل مئات القنوات تبث الرذيلة والفحشاء بالليل والنهار وهذه موافقة للترخيص، وتنشر النصرانية وتنشر الرفض التشيع وهذه لا إشكال فيها. لكن من ينشر دين الله تعالى الصافي من البدع والخرافات والدجل هذا هو الإشكال. فهذا الخير منعه الناس بذنوبهم لأنه صاروا يسمعون ولا يعملون، صرنا يعني ركام بنسمع بقى كل يوم الشيخ بيتكلم زهقنا بقى، كان الأول يسمعون الشيخ يقول لك بنشوف فين الشيخ ده بس نشوفه بس في الشارع، وكانوا يهيجون ويحبوا يتمنوا ينظروا في وجه العالم، لكن لما العالم بقى معهم 24 ساعة في البيت بيصحوا يناموا على الشيخ وفتحوا عينهم على الشيخ تاني، يا راجل ما سمعناها 50 مرة دي غيروا بقى زهقنا من عم الشيخ دوت قلنا الشيخ تاني، وبقى كلام بيدخل ويطلع من هنا بقى بيسمعوا كلام يطلع من ناحية تانية، ما عاد حد بيعمل إلا من رحم ربي. فلما صار هذا الغساء أراد الله تعالى أن يعلمنا قدر هذا الخير الذي كنا فيه فمنعه عنا وقتا ما وسيرجع، فينبغي أن نعد أنفسنا للخير وأن نتقي الله تعالى وأن نصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى وأن نتفاعل مع ما نسمع من الدين والخير، نعمل لو عملنا بربع بعشر ما نسمع إن لنجون هنعدي، لكن نحن لا نعمل بشيء قط مما نسمع، بل أخلاقنا في الحضيض ومعاملتنا في الحضيض ونسمع كثيرا بل صرنا كلنا شيوخا. النهارده للأسف برضو كان ده من مساوئ القنوات، نسأل الله أن يردها للمسلمين، إن صار كل من هب ودب يقعد بقت برضو بقت عكب، كل من هب ودب يقعد يتكلم ويقول له هو عايز، والله ولله الأمر من قبل ومن بعد. ونسأل الله تعالى أن يرفع هذه الغمة وأن يمكن للمسلمين وأن يدفع عنهم أعداءهم في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم عليك بكل من آذى الدين، اللهم عليك بكل من عاد المسلمين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر،